لا قد يتعذر كل اليوم يبحث عن المكان يتغرب على الظن لا يجد يجد حيث جاء قضية الاستجار هل يجب عليها استأجر أم لا إذا كان عليها الأجار بثمن مثل ربما يجب عليه بمنزلة إذا لم يجد ماء فوجد ماء يباع بثمن المثل وقد لا يجب عليه مطلقا سواء بيع بثمن مثل أو بيع بأكثر ثمن المثل لأنه عاجز ولا يلزمني أن أشتري الأمكنة ومنها مناخ من سبق.